إذا اتفقت المرأة مع زوجها على عدم الإنجاب باستعمال حبوب منع الحمل فما حكم ذلك؟ هذا على كل حال فيه يعني تفصيل إن أثر الحاجة لأن الزوجة تحمل هذا على هذا ويضرها ذلك ولا تخالف باستعمال الحبوب مع العناية بعدم ظهرها وأن يكون ذلك عن إشراف الطبيب وأن معها فتحصى من ذلك ما تحتاج إليه حتى يوم من مدة كسنة أو سنتين أكثر ثم تأخذ ثم تضع الحبوب حتى تحمل وحتى تنتبه هي وزوجها والمسؤول فلا ينبغي أن تكون الحبوب مستمرة بل بعد الحاجة فقط أو لكونها مريضة يضرها الحمل إذا حملت لا تلد بعمليات من الله فتأخذ الحبوب الأجنة لمرة العظيمة أو لأسباب أخرى شرعية أما ارتيابها مطلقا فلا ينبغي لها بل هذا يضر المجتمع ويضر الحكمة التي بينها الله جل وعلا على يد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في الحث على الاستقامة للأولاد لذكر الأمة فإن الكفار والمشركين يحبون أن يكثر على الناس يحبون أن يكثر بهم تعاطي الحبوب حتى يقل نسل المسلمين وحتى يقل عددهم وحتى يكثر عدد أعدائهم هذا مطلوب للكفار فلا ينبغي المسلم أن يحقق طلبات الكفار باستعمال هذه الحبوب التي تضر المجتمع وتقلل النسل وتقلل أمة المسلمين الله المستعان.